بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل، موجبات الغسل سبعة. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن موجبات الغسل وسننه. والغسل في الاصطلاح الشرعي هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص، وموجباته يعني ما يوجب هذا الغسل شرعا، الأسباب التي يجب الغسل مع وجودها. ما هي هذه الأسباب التي تقتضي وجوب الغسل في الشريعة؟ هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يفصله لنا في هذا الفصل. ومر بنا قريبا الكلام عن شروط الوضوء، ليس كذلك؟ ذكر المؤلف أن شروط الوضوء كم؟ ها؟ ها؟ ما رجعتم؟ طيب، ذكر المؤلف رحمه الله سبعة شروط، وشروط الغسل هي اللهم إلا ما يرجع إلى الاستنجاء، فإن الاستنجاء ليس من شروط الغسل. نأخذ الآن بعون الله عز وجل هذه الموجبات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خروج المني من مخرجه بلذة. طيب، هذا هو الموجب الأول من الموجبات السبعة التي ساقها المؤلف رحمه الله. قال: أولا، خروج المني من مخرجه بلذة. المني معروف، ذاك السائل الأبيض الثخين الذي يخرج من الذكر، ويقابله ذاك الماء الأصفر الرقيق الذي يخرج من المرأة. وسببه هذه، أو يصحبه هذه اللذة المعروفة، ويصحب هذه اللذة الدفق، يعني يخرج دفقا بلذة. والدليل على هذا جملة من الأدلة الشرعية، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: الماء من الماء، يعني الماء الذي هو ماء الغسل من الماء الذي هو المني الذي يخرج. فوجوب الغسل من خروج المني من الأمور المعلومة عند المسلمين جميعا، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله ذكر شرطين لوجوب الغسل من خروج المني. الأول، أن يكون الخروج من مخرجه، يعني المخرج المعتاد الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمني، وهو الذكر. فإذا خرج من غير مخرجه لأي سبب كان، إذا يقولون كسر الصلب ربما يخرج المني من غير المخرج المعتاد، والفقهاء رحمهم الله يفترضون صورا وإن كانت نادرة أو ربما يبعد جدا وقوعها، لكنهم يذكرونها لأجل أن يتبين الحكم فيما لو وقع ذلك، وهذا دليل على شمول هذه الشريعة وسعتها. فلا تكاد تجد شيئا من الأمور المحدثة التي تنزل بالناس إلا وتجد في كلام الفقهاء توجيها في شأنها. إذن الأمر الأول لا بد أن يكون هذا الخروج من ماذا؟ من مخرجه، ومفهوم ذلك أنه لو خرج من غير مخرجه فلا يجب الغسل. القيد الثاني أن يكون بلذة، وبعضهم يضيف دفقا، بلذة دفقا، والتحقيق أن كلمة بلذة تكفي لأنه لا يخرج بلذة إلا دفقا، فلو ذكرتا لا بأس، وإن اكتفي بقوله لذة لا بأس. المقصود أنه إذا خرج بلذة هذه اللذة تصحب هذا الخروج، وحينئذ يجب الغسل. وهذه الكلمة يخرج بها أمران: أولا أن يخرج المني من مخرجه بلا لذة، وهذا قد يقع لمرض أو برد أو ما شاكل ذلك، فإذا خرج بغير لذة فإنه حينئذ غير موجب للوضوء، غير موجب للغسل، غير موجب للغسل، إنما حكمه حكم البول فينقض الطهارة الصغرى ويوجب الوضوء. الحالة الثانية أن يكون هذا الخروج للمني حال النوم، فحال النوم لا يشترط فيه الشعور باللذة لأن الإنسان فاقد للشعور، بل حتى إنه لو استيقظ وما ذكر احتلاما لكنه رأى الأثر، رأى البلل، هذا المني على ثيابه أو على فراشه، فإنه يجب عليه أن يغتسل. إذن هذا مخصوص بحال ماذا؟ الاستيقاظ. أما في حال النوم فلا نشترط اللذة، لا نشترط اللذة. إذن خرج من كلام المؤلف: أولا أن يخرج بلا لذة لمرض أو برد أو ما شاكل ذلك. الحالة الثانية أن يخرج في حال النوم، فإذا استيقظ وجب عليه أن يغتسل. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وانتقاله. هذا هو السبب الثاني، انتقاله، انتقاله من محله داخل الذكر، يعني ينتقل إلى داخل الذكر دون أن يخرج منه، وهذا يحسه الإنسان في نفسه أنه قد تحرك هذا الماء في ذكره لكنه ما خرج، إما لأنه هكذا حصل بدون سبب منه، أو لأنه أمسك ذكره فمنع خروج المني. هل يجب الغسل؟ المؤلف رحمه الله يقول: نعم يجب الغسل لذلك. وهذا معلل عندهم بأمور: أولا لأن الماء بعد عن محله، وهذا معنى الجنابة، لأن الجنابة تدل على البعد، فلما بعد عن موضعه الأصلي وتحرك داخل الذكر فإنه بالتالي بعد عن موضعه، فسمي هذا ماذا؟ جنابة. قالوا: وأمر آخر وهو إماطة الحكم بالشهوة، لأنه مع هذا الانتقال داخل الذكر تصحب ذلك الشهوة، وعليه فلا فرق بين كونه خارجا من الذكر أو عدم خروجه من الذكر. قالوا أيضا إن هذا إناطة للحكم بمظنته، لأنه يبعد أن لا يخرج، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أنكر أنه لا يخرج بعد ذلك، ربما يتوقف بعض الشيء في الذكر لكنه في الغالب سيخرج. وبالتالي فلما كان الأمر كذلك فمظنة الخروج حاصلة، وبالتالي يعلق الحكم بهذه المظنة. وعليه فإنه إذا تحرك داخل الذكر فإنه يجب الغسل على ما عليه المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ثم رواية ثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أنه لا يجب بالانتقال، إنما يجب بالخروج فحسب. قالوا ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وهذا لم يرى ماء، وهذا لم يرى ماء. قالوا وأيضا ما جاء في حديث أم سليم وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها على سؤالها هل على المرأة غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. قال ماذا؟ نعم إذا رأت الماء. وهذا الذي تحرك المني في ذكره ها ما رأى ماء، فالمقصود أن هذا هو القول الثاني في المسألة، وكلاهما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم، هنا مسألة وهي لو تحرك في داخل الذكر فاغتسل على القول بالوجوب على ما ذهب إليه أصحاب هذه الرواية المشهورة في المذهب، لو أنه اغتسل ثم بعد اغتساله نزل، هل نلزمه بغسل ثان أو يكفي الأول؟ الجواب أنه يكفي الأول، وذلك لأن سبب الغسل لا يتعدد، سبب الغسل هو هذا المني وقد اغتسل منه أما على القول الثاني فالذي يظهر والله أعلم أن موجب الغسل ما حصل على القول الثاني، وهو أن مجرد تحركه وانتقاله من محله وعدم خروجه ليس موجبا للغسل، لكن لو اغتسل على سبيل الاحتياط فحسن. لكن لو أنه خرج بعد ذلك، أصحاب هذا القول يقولون هذا هو الذي يوجب الغسل، وبناء عليه يقولون عليه أن يغتسل. وقريب من هذه المسألة ما يحصل عند النساء من أنها قد تغتسل من الجنابة بعد جماع، ثم بعد اغتسالها يخرج مني كان في فرجها، ما الحكم؟ نلزمها بالاغتسال؟ الجواب لا، لأن السبب الذي لأجله وجب الغسل قد اغتسلت، قد حصل وانتهى الأمر، اغتسلت فلا يتعدد هذا السبب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتغييب حشفة في فرج أو دور ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، هذا هو السبب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله تغييب حشفة في فرج، الحشفة رأس الذكر، تغييبها يعني إدخالها وإخفاؤها في فرج سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان لإنسان ذكرا أو أنثى، سواء كان لبهيمة أو غيرها، حتى قالوا لو أنه في طير، كل ذلك موجب للغسل. متى ما أدخل هذه الحشفة في فرج قبلا أو دبرا بشرط أن يكون أصليا، وهذا يخرج حكم الخنثى، ولها أحكام يعني خاصة هذه المسألة، مسألة الخنثى. المقصود أنه متى ما أدخل هذه الحشفة فأكثر فإنه يجب الغسل حينئذ. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. إذن مع تغييب الحشفة فإنه يجب الغسل، لكن لو لم تغيب الحشفة حصل استمتاع بين الذكر والأنثى، بين الرجل وأهله، لكن ما حصل إدخال فإنه لا يجب الغسل حينئذ. والمؤلف رحمه الله يقول أو دبر ولو لبهيمة أو ميت، هذه صور ثلاث بينة التحريم، ولكن المؤلف رحمه الله يبين الحكم فيما يتعلق بالغسل، يعني مع حرمة هذه الصور فإنه أيضا يجب الغسل. من فعل هذا فقد أثم وارتكب محرما ومنكرا، ويجب معه كذلك ماذا؟ الغسل. قال الأول أو دبر، إتيان الدبر في المرأة ولو كانت حلالا له، لو كانت زوجة أو كانت زوجا له، فإن هذا لا شك أنه منكر وقبيح، وجاءت الشريعة بالنهي عنه، والفطرة تأباه، أمر قبيح، هذا موضع الأذى وموضع النتن، فكيف يأتيه الإنسان ويدع المحل الطاهر؟ عجيب يعني انتكاسة الفطر عند بعض الناس. ولذلك ذاك الأعرابي يقول حينما سئل عن هذه المسألة أنه يأتي أهله من الخلف أو من الدبر، فقال إن المرأة يرى النجاسة في الصحراء فيهرب عنها، فكيف يأتي إلى محلها؟ فالمقصود أن هذا منكر وقبيح ولا يجوز، وليس من شيم المسلمين، إنما هذا يتسلل إلى المسلمين مع الأسف الشديد من عادات الغرب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن أقبح من ذلك، أنه أقبح من ذلك وأقبح إتيان دبر ذكر، وهذا لا شك أنه أفظع وأشنع ومن أعظم الكبائر، بل هو أقبح من الزنا على الصحيح من كلام أهل العلم، وعقوبته عقوبة شنيعة في الشريعة. ومن انتكاسة الفطرة أيضا هذه الصورة الثانية، إتيان البهيمة صلى الله السلامة والعافية، وأيضا إتيان ميت أو ميتة، وهذا يعني لولا أن العلماء ينصون عليه يعني يتعجب المرء من أنه كيف يمكن أن تصل انتكاسة الفطرة إلى هذه الدرجة، أن يستدخل إنسان ذكره في ميت في دبره أو في قبل امرأة أو دبرها، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هذه الصور يعني منكر قبيح، ومن وقع في ذلك فعليه أن يغتسل. لكن المؤلف رحمه الله يشترطها هنا أن يكون هذا التغييب بلا حائل، أن يكون بماذا؟ بلا حائل. ومفهوم ذلك أنه لو أدخل ذكره أو غيب الحشفة بحائل كخرقة قالوا ماذا؟ لا يجب الغسل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان، رحمك الله، ومس الختان الختان، وهذا ما حصل مع وجود هذا الحائل، لكن بشرط أن لا ينزل، أما إذا أنزل فالأمر منتهي واجب عليه. إذن عندنا هنا صور ثلاث، الأولى أن ينزل سواء أدخل بحائل أو بغير حائل، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدخل بحائل وينزل، ماذا؟ يجب الغسل. الصورة الثالثة أن يدخل بحائل ولا ينزل، المذهب يقولون ماذا؟ لا يجب. المذهب يقولون إنه لا يجب. و الذي يبدو والله أعلم أن هذه المسألة فيها تفصيل، والظاهر والله أعلم أن ما يستعمل اليوم من حائل رقيق لا يذهب معه الشعور باللذة والمس، واستعماله لا يخرج في المعنى الإنسان عن معنى حديث إذا مس الختان والختان. هذه الحوائل التي تستعمل وهي رقيقة جدا وتستعمل لأجل العزل، فالذي يبدو والله أعلم أن هذه في حكم المباشرة وليس في حكم الحائل. أما ما كان من حائل يمنع الإحساس بالإمساس، إمساس الذكر بالفرج كالخرقة، فهذا الذي يتوجه إليه كلام هؤلاء الفقهاء والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإسلام كافر. قال: وإسلام كافر، يعني إذا أسلم كافر وجب عليه أن يغتسل. هذا ما عليه المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح. فأمره صلى الله عليه وسلم الأصل حمله على الوجوب، وقالوا أيضا من جهة المعنى أن الغالب أن يكون هذا الكافر على جنابه، الغالب أنه على جنابه فيغتسل. وقوله رحمه الله وإسلام كافر يشمل الأصلي والمرتد، بمعنى الكافر الأصلي الذي هو في الأصل كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد ثم يدخل الإسلام، نقول ماذا؟ اغتسل. وهذا واجب على الفور، هذا واجب على الفور على هذا القول، ولا يجوز التأخير. ويشمل أيضا المرتد الذي هو مسلم في الأصل ثم وقع في ناقض من نواقض الإسلام نسأل الله العافية فارتد ثم عاد إلى الإسلام، نقول ماذا؟ اغتسل. نقول أيضا اغتسل، لأن السبب الموجب للغسل الكفر، ولا فرق فيه بين أصلي وطارئ، لا فرق بين أصلي وطارئ، فالكل موجب للكفر على هذا القول. وذهب طائفة من أهل العلم وإليه بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب، واستدلوا على هذا بأن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم أسلم بعد كفر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم مع اشتداد الحاجة إلى البيان بالاغتسال. فالظاهر والله أعلم من ذلك على ما يقول هؤلاء العلماء أن ذلك غير واجب وإنما هو على سبيل الاستحباب. مقصود أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقولون يجب أن يغتسل الكافر إذا أسلم، ويستحب أن يضيف إلى الماء السدر لأنه أكثر إنقاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بأن يغتسل بماذا؟ بماء وسدر. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وموت. قال: وموت، يعني أنه إذا مات مسلم فوجب على إخوانه المسلمين أن يغسلوه. هذا الغسل سببه ماذا؟ موته، سببه موته. وهذا الغسل تعبدي، وهذا الغسل تعبدي، يتعبد المسلمون، وفرض كفاية عليهم أن يغسلوا أخاهم إذا مات. واستثنى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من ذلك حالتان: الأولى حالة الشهيد، شهيد المعركة، والثانية قالوا من مات ظلما. فهؤلاء قالوا إنه لا يغسل أو لا يجب تغسيل من مات منهما كحال بقية الأموات، إنما هؤلاء يستثنون من هذا الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وحيض. قال: وحيض، يعني أنه إذا نزل دم الحيض فإنه يجب الاغتسال بشرط انقطاع الدم. إذن الحيض ها هنا مشروط بماذا؟ بانقطاع الدم وعليه. فلو اغتسلت الحائض قبل انقطاع دمها فإننا نقول ماذا؟ لا يجزي، يجب عليها إذا طهرت وانتهى دمها فإنه يجب عليها حينئذ أن تغتسل. وهذا من الأمر المعلوم عند المسلمين جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عددا من الصحابيات، أمر فاطمة بنت أبي حبيش، وأمر أم حبيبة رضي الله عنها، وأمر حمنة وغيرهن من الصحابيات اللائي كن يستحضن أن يغتسلن إذا ذهبت مدة حيضهن. وهذا دليل على أن الاغتسال من الحيض واجب، وهذا ظاهر كتاب الله. فإذا تطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن. فلا يجوز قربان هذه الحائض إلا بعد اغتسالها، فدل هذا على وجوب الاغتسال. فاغتسال المرأة الحائض لا شك أنه من الأمور الواجبة المعروفة في الشريعة بالضرورة. وهنا مسألة، وهي ما إذا نزل عليها الدم وهي جنب، نزل عليها الدم وهي جنب، أجنبت من جماع ثم نزل الدم، هل يجب عليها الغسل للجنابة؟ الجواب لا، لا يجب الغسل من الجنابة عليها أثناء حيضها، لكن يستحب لها، لأن هذا مما يخفف الحدث، هذا يخفف الحدث، لكن لا يجب عليها. وإن اغتسلت صح وزال حكم الجنابة، إن اغتسلت في حيضها نحن نقول لا يجب، لكن لو اغتسلت نقول صح وزال حكم الجنابة. وتظهر المسألة على القول الصحيح أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة نقول ماذا؟ صح لها أو جاز لها أن تقرأ القرآن، لكن إذا لم تغتسل من الجنابة لم يكن لها أن تقرأ القرآن. نقول طيب هي حائض، نقول ولكنها أيضا جنب، أليس كذلك؟ وبالتالي فإنها تغتسل لتستبيح ما يستباح بزوال حكم الجنابة. السبب السابع والأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال: النفاس. والنفاس حكمه في الاغتسال كحكم الحيض، ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في وجوب الاغتسال من النفاس كما بينه ابن قدامة رحمه الله. ولكن الاغتسال من النفاس مشروط بخروج الجنين حيا أو ميتا، بشرط أن يكون مكتملا أو مخططا. يعني إذا ألقت علقة أو مضغة لكن لا تخطيط فيها، يعني هذه قطعة اللحم التي تخرجها، إن كان فيها تخطيط للوجه والعين والأنف فنقول هذه نفساء وعليها أن تغتسل إذا انقطع الدم. أما إذا ألقت علقة أو مضغة قطعة من الدم الجامد أو قطعة لحم لا تخطيط فيها نقول ماذا؟ إنها ليست نفساء ودمها دم فساد، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل إذا وصلنا إلى أحكام الحيض والنفاس. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله 15 موضعا يستحب لها الغسل استحبابا، ما سبق كانت الأسباب الموجبة، الآن نأتي إلى الأغسال المستحبة، متى يستحب الاغتسال؟ ذكر المؤلف رحمه الله 15 موضعا وفاته الموضع 16 الذي ينص عليه فقهاء الحنابلة، وهو الاغتسال من غسل الميت. الاغتسال من غسل الميت فإن هذا يعني مستحب في المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله لحديث ومن غسله فليغتسل، من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، والحديث عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، وفيه بحث طويل من جهة ثبوته من جهة رفعه أو وقفه، وكثير من الأئمة المتقدمين يرجحون وقفه لا رفعه، والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص ذكر أن له طرقا كثيرة وأن أسوأ أحواله أن يكون حسنا، وأن أسوأ أحواله أن يكون حسنا، حسنا مرفوعا. على كل حال هذه المسألة فيها آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى هذا الحديث على ما فيه من بحث. نأتي الآن إلى المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وسن لجمعة، وهذا آكد الأغسال المستحبة، ويليه في التأكد الذي ذكرته لك وهو الغسل من تغسيل الميت. والغسل في الجمعة لا شك أنه مستحب ومؤكد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى الجمعة أن يغتسل، وهل هذا للوجوب، هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ البحث في هذا طويل، وجمهور أهل العلم على أنه للاستحباب كما نص المؤلف رحمه الله، وابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على أن غسل الجمعة مستحب لا واجب، والمسألة فيها بحث طويل ولعلها تأتينا إن شاء الله في موضعها. المقصود أنه سنة لجمعة. قال الفقهاء: سنة لجمعة في يومها لذكر حاضرها. عندنا إيش؟ ثلاثة أشياء. سؤال: من الذي يسن في حقه غسل الجمعة؟ قالوا: يسن لجمعة، يعني للجمعة. قالوا: في يومها، بمعنى لا تغتسل للجمعة قبل يومها. من اغتسل الجمعة قبل أذان الفجر لا نقول إنه ماذا؟ اغتسل غسل الجمعة. الاسم مرتبط بالغسل، مرتبط بالجمعة، والآن ما أتت الجمعة، إذن لابد أن يكون في يومها لذكر. إذن المرأة ماذا؟ ليس يشرع في حقها الاغتسال والتعبد لله عز وجل بالاغتسال في ذلك اليوم، لأنها لن تحضر الجمعة، اللهم إلا إذا حضرتها فتغتسل لا حرج. قالوا: لحاضرها، يعني حاضر صلاة الجمعة. وبناء عليه لو أنه لم يكن من أهل وجوب حضورها كمسافر يقطع الطريق فمر بمسجد أو بجامع تقام فيه صلاة الجمعة لا يجب عليه، أليس كذلك؟ نقول هذا ليس في حقه يشرع التعبد بالاغتسال، إنما يشرع ليومها لحاضر ماذا؟ لذكر حاضرها، يعني حاضر صلاة الجمعة. قال وعيد، قالوا وعيد في يومها لحاضرها، كذلك وعيد في يومها في يوم العيد لحاضرها. والدليل على هذا ما ثبت في الاغتسال من أثر علي رضي الله عنه وفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فهذان أثران عن صحابيين جليلين، أحدهما خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكذلك عن صحابي شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف في ذلك. ورويت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم منها حديثا صحيحا، ولا أعلم منها حديثا صحيحا. والبزار رحمه الله كما نقل الحافظ في التلخيص قال إنه لا يعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال للعيدين، لكن أثار الصحابة كما ذكرت لك، ثم القياس على الجمعة، فإن القياس على الجمعة يقتضي أن يكون الاغتسال في العيدين مشروعا، فإنه اجتماع للمسلمين، ربما تؤذي الرائحة من بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ فكما يقال إنه يشرع والمعنى ها هنا معقول في الجمعة، فكذلك نقول في ماذا؟ في العيدين، كذلك نقول في العيدين، بل الاجتماع في العيدين أعظم وأكبر، الاجتماع في العيدين أعظم وأكبر. ثم إنه أيضا لا يتكرر إلا في السنة مرة، إذا كان هذا مستحبا في الجمعة التي تتكرر في كل أسبوع فلن يكون مستحبا في العيد، ينبغي أن يكون كذلك مستحبا في العيد، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله وكسوف واستسقاء، هذا الموضع الثالث والرابع. قالوا كسوف عند وقوعه، يغتسل للكسوف إذا وقع، وذلك إذا أراد أن يذهب إلى صلاة الكسوف، فمتى ما وقع فإنه يغتسل. قالوا وكذلك استسقاء، وذلك عند إرادته الخروج لصلاة الاستسقاء، ولا أعلم دليلا خاصا في هذا. والفقهاء رحمهم الله الذين قالوا بالاستحباب قاسوه على ماذا؟ ها؟ على الجمعة، قاسوه أيضا على الجمعة، لأنه اجتماع بين المسلمين فلا يؤذي بعضهم بعضا بالرائحة. قال رحمه الله وجنون وإغماء، هذا السبب الخامس والسادس. أما الإغماء فيدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مرض عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقوم ثقل فأغمي عليه، ثم لما أفاق أمر بأن يوضع له ماء في مخضب فاغتسل، اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاق من إغمائه. قالوا هذا دليل على استحباب الغسل بعد الإفاقة من الإغماء، يستحب أن يغتسل بعد الإفاقة من الإغماء. وهنا بحث بعض أهل العلم هذا السبب وقالوا إن هذا الفعل كونه تعبدا وبالتالي نحكم بالاستحباب فيه نظر، والذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل أن يتقوى للقيام إلى الصلاة، فهو ليس على سبيل التعبد، هكذا ذكروا، والذي عليه المذهب أن هذا كان تعبدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. طيب الجنون قالوا نقيسه على الإغماء، نقيسه على الإغماء بجامع أن كلا الحالتين فيهما ذهاب للشعور والعقل، فيهما ذهاب للشعور والعقل، وبناء على ذلك قالوا باستحباب الاغتسال لهذين السببين. قال لا احتلام فيهما، أما مع الاحتلام فيهما فالغسل حينئذ واجب، الغسل حينئذ واجب، وهذا واضح لا إشكال فيه. الأمر السابع قال رحمه الله واستحاضة لكل صلاة، يعني في حال كون المرأة مستحاضة يهراق عليها الدم ويستمر معها ونحكم عليها بأنها مستحاضة. يقول المؤلف رحمه الله إنه يستحب أن تغتسل لكل صلاة. لاحظ رعاك الله أن الواجب هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويدل على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة. إذن عندنا قدر واجب وهو الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، هذا واحد. ثانيا كونها تغتسل عند كل صلاة إذا دخل وقتها، وهذا القدر ماذا؟ وهذا القدر مستحب. واستدلوا على هذا بأن فاطمة رضي الله عنها التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء كانت تغتسل لكل صلاة، والصحيح أن هذا كان فعلا منها لا عن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن هذا كان فعلا منها لا عن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوى في الاستدلال على هذا الحكم وهو الاستحباب، استحباب الغسل عند دخول كل صلاة، ما جاء عند أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة لما اشتكت أنها تستحاض، فجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، حسنه غير واحد من أهل العلم، وبناء على ثبوته فالاستدلال واضح بهذا الحديث وهو قوي. وهناك بحث أيضا هل التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب أو غيرها، هذا أيضا فيه بحث عند أهل العلم. المقصود أنه يستحب الاغتسال من المرأة إذا كانت مستحاضة لكل صلاة. قال رحمه الله وإحرام، هذا السبب الثامن، إحرام يشمل ذلك الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة، فيقدم الإنسان بين يدي إحرامه ماذا؟ الغسل، يغتسل ثم يحرم بعد ذلك. ويدل على هذا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإهلاله، اغتسل لإهلاله، والحديث يعني فيه بحث وحسنه طائفة من أهل العلم. وثبت هذا أيضا عن الاغتسال من الاغتسال في للإحرام، ثبت هذا أيضا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن يغتسل المسلم لإحرامه ولدخوله مكة. وأنت خبير بأن قول الصحابي من السنة يفيد الرفع، يفيد الرفع، وهذا الأثر يعني لا بأس به حسن الإسناد، وهو دليل على مشروعية ذلك. ويشهد لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل لما أصابها النفاس، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لإهلالها يعني لإحرامها. فإذا كان هذا الاغتسال أمر به النفساء والحائض في حكمها، فلأن يكون هذا في حق الطاهر من باب أولى، أن يكون في حق الطاهر من باب أولى. قال رحمه الله: ودخول مكة. هذا السبب التاسع، أنه لدخول مكة يستحب أن تغتسل. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل مكة فإنه يقف عند أدنى الحل فيبيت بذي طوى، ثم يغتسل من الفجر ويدخل إلى المسجد فيطوف. فهذا دليل على هذا الفعل، وكان يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يضيف هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن من السنة أن تغتسل، لماذا؟ أن تغتسل لدخول مكة. وهنا بحث عند أهل العلم، وهو: هل هذا الاغتسال لأجل دخول مكة تعظيما لهذا البلد الحرام، أو لأجل الطواف؟ تظهر ثمرة المسألة في حق الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا طواف لهما، ليس كذلك؟ فإنها إذا دخلت الحرم، المرأة الحائض أو النفساء، فإنها تجلس حتى تطهر. بناء على هذا فلا نقول إنه يستحب في حق، إذا كان ذلك لأجل الطواف فإنه ماذا؟ لا يستحب في حق الحائض والنفساء. أما إذا قلنا إنه لتعظيم البلد الحرام، لأنك تدخل إلى بلد معظم فإنك تغتسل لذلك، فإننا نقول إنه ماذا؟ يستحب في حق الحائض والنفساء. والأظهر والله أعلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، أن هذا الاغتسال لأجل الطواف لا لأجل البقعة. ويشهد لهذا أن لفظ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الأثر الذي جاء في فعله، أنه كان يفعل ذلك بعد دخوله الحرم. إذا دخل الحرم فإنه يقف عند أدنى هذا الحرم بعد دخوله. ولو كان هذا الاغتسال لأجل البقعة لكان قبل المناسب والمعقول أن يكون هذا الاغتسال مدى قبل، لكن لما كان بعد دخوله الأقرب الله أعلم أن هذا الاغتسال لأجل الطواف، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وحرمها، يعني دخول ولدخول حرمها. هذا الغسل المستحب العاشر، يعني حتى ولو لم تكن تريد الذهاب للمسجد الحرام، ولو لم تكن تريد الطواف، لمجرد دخول الحرم فإنك ماذا؟ تغتسل. وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية ابنه صالح. قال: ووقوف بعرفة. هذا هو السبب الحادي عشر، واستدلوا على هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج الإمام مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفعله، كان يغتسل للوقوف بعرفة، وهذا صحابي لا يعرف له مخالف في هذا الفعل. وقل مثل هذا في طواف زيارة، يعني في طواف طواف الزيارة، ما هو طواف الإفاضة؟ طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة. طيب، ووداع يعني في طواف الوداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. إذن عندنا بعد عرفة 1، 2، 3، 4، وبعرفة 5. علل الفقهاء رحمهم الله هذه الأحكام الخمسة بأن هذا الغسل لأجل أن الناس يجتمعون ويكثرون في هذه البقاع المفضلة فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فكان من المناسب الاغتسال، فكان من المناسب الاغتسال. وهذا يشير ويوضح كيف أن هذه الشريعة أعظم ما يكون رقيا ونزاهة وطهارة، حيث إنه ينبغي أن يحافظ الإنسان على طهارته وعلى حسن رائحته ما أمكن حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين. وهذا من الأدب الجم، ومن كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجليل والدقيق عليه أن يحرص على هذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس ريحا وأعظمهم زكاة وطهارة صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. بدأ المؤلف رحمه الله يذكر جملة من المستحبات في الغسل، يذكر جملة من المستحبات في الغسل. قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. تنقض يعني تنقض ظفيرتها، إذا كان شعرها مظفرا، وهذا كان من عادة العرب كثيرا في السابق، أن المرأة ماذا؟ تطيل شعرها فتحتاج إلى تضفيره. إذا كان مظفرا هل عليها أن تنقضه، أن تفك هذه الضفائر؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان ذلك لحيض أو نفاس، يعني لغسل حيض أو نفاس، فإنه تنقضه، والمذهب وجوبا، تنقضه ماذا؟ وجوبا. أما في غسل الجنابة فإنه مستحب. إذن عندنا في نقض شعر المرأة حكمان: الوجوب في غسل الحيض والنفاس، والاستحباب في غسل الجنابة، بشرط في غسل الجنابة إذا لم تنقض شعرها أن تروي أصوله، أن يصل الماء إلى أصول الشعر، ولا تكتفي بماذا؟ ولا تكتفي بمسة على الظاهر، لابد أن تروي أصول الشعر. وأما بالنسبة للجنابة بأنه لا يشترط ولا يجب أن تنقض شعرها، يدل على هذا ما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد ظفر شعرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجب عليها أن تنقض شعرها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليها أن تنقض شعرها، يعني لا يجب عليها أن تنقض شعرها، قال: إنما يكفيك أن تحثي على شعرك 3 حثيات. فدل هذا على أن إرواء أصول الشعر كاف في غسل الجنابة، وسؤالها كان في الجنابة، كان في الجنابة. طيب، هذا عرفناه وهو ما يتعلق بغسل الجنابة، لكن ماذا عن أمر النبي صلى الله عليه، ماذا عن الحكم بوجوب النقض في غسل الحيض والنفاس؟ استدلوا على هذا بما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وتمتشط، قال: انقضي شعرك، شعرك وامتشطي، انقضي شعرك وامتشطي. وعند ابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. قالوا: هذا دليل على أن حال الحيض ماذا؟ مختلف، وأن على المرأة أن تنقض شعرها. وعللوا أيضا بأن غسل الجنابة يتكرر، غسل الجنابة يتكرر، تناسب التخفيف، وليس الأمر في الحيض والنفاس كذلك. والأصل هو عدم الظفر، الأصل أن يكون الشعر منقوضا، فنبقى على الأصل في ماذا؟ في الحيض والنفاس، ونستثني الجنابة للدليل وللحاجة، للدليل وللحاجة، لأنها متكررة. وبعض أهل العلم، وهو هذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله، رأى أن هذا النقض، رأى أن هذا النقض في حق الحائض والنفساء أيضا على سبيل الاستحباب، أيضا على سبيل الاستحباب. قالوا لأنه قد جاءت رواية في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، عن غسل الحيض، قالوا فهذا دليل على أن الغسل والجنابة، على أن الحيض والجنابة حكمهما واحد. وجاء في رواية ثالثة في خارج الصحيح من حيضة أو جنابة، من حيضة أو جنابة. والتحقيق أن لفظ الحيضة في هذا الحديث لفظة شاذة، كما حقق هذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. المحفوظ في هذا الحديث هو ذكر ماذا؟ الجنابة لا الحيضة، الجنابة لا الحيضة. ومع ذلك فالذي يظهر والله أعلم أن القول باستحباب النقض لا وجوبه حتى للحائض أن هذا قول وجيه قوي، لأن حديث عائشة المذكور ليس في اغتسال الحيض، إنما هو غسل محرمة حائض، فالاستدلال به على غسل الطهارة من الحيض يعني فيه ما فيه، لكن لا شك أن الأحوض هو نقض الشعر للحائض والنفساء، والعلم عند الله. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع. وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، المد والصاع تكلمنا عنهما في دروس سابقة، وقلنا إن الصاع بالإجماع كم مد؟ أربعة أمداد، والمد ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، لو زاد عن الصاع قليلا فإنه ما خرج من السنية، ما خرج من الحكم بأنه فعل مسنونا، صاع إلى خمسة أمداد، ويغتسل بمد يعني بهذا القدر اليسير يكفيه. ونص الفقهاء رحمهم الله على أنه لو أسبغ بأقل من هذا فإنه لم يكره، بمعنى لو قال أنا أسبغ الوضوء بأقل من مد وأسبغ الغسل بأقل من صاع، قالوا يجزئ ولا يكره، يجزئ ولا يكره، لأن المقصود حصول الإسباغ، والإسباغ هو تعميم عضو الطهارة بالماء مع جريانه عليه، مع جريانه على العضو، فيفارق ذلك المسح، يفارق ذلك المسح. يعني عندنا إسراف وعندنا إسباغ وعندنا مسح في موضع الغسل، الإسراف كما سيأتي مكروه، والإسباغ واجب، والمسح في موضع الغسل لا يجوز ولا يجزئ، والشريعة فرقت بين الأمرين، المسح يعني المس بالبلة، المس بالبلة أن يبتل المكان فقط، لكن ماذا؟ لا يسيل الماء ولا يجري الماء على العضو، هذا القدر لا يكفي في مواضع الغسل، لأن الشريعة تفرقت بين الحكمين. الله جل وعلا أمر بالغسل في موضعه، فاغسلوا وجوهكم، اللفظ ما هو؟ فاغسلوا، الأمر ها هنا بماذا؟ بالغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، فدل هذا على أن هناك فرقا بين الغسل والمسح. إذن الشريعة جاءت بغسل المواضع التي تغسل ومسح المواضع التي تمسح، يمسح الإنسان على رأسه ويمسح الأذنين ويمسح على قدمه إذا كان هناك حائل كخف أو جورب، ويغسل بقية المواضع، وإذا حصل الإسباغ كما ذكرت لك بأقل من هذا القدر يكفي. لكن البلية الآن هي في الإسراف في فتح هذه الصنابير والحنفيات، فالشكوى إلى الله قليل، بل من أندر ما يكون أن يتوضأ الإنسان في اليوم، أن يتوضأ مع فتح هذه الحنفيات بماذا؟ بماذا يا جماعة؟ بمد، وأن يغتسل بصاع، أليس كذلك؟ يفتح الماء الآن على أقصى ما يكون، وربما وهذه مشكلة في أيام البرد أنه يفتح ماء كثير يهدر لأجل ماذا؟ حصول يعني تعديل أو معادلة السخونة، فالشكوى إلى الله، ونسأل الله العفو. قال رحمه الله وكره إسراف، والله جل وعلا يقول ولا تسرفوا، وقوله كره إسراف يعني في الماء لوضوء أو غسل. لا يجوز لك، لا ينبغي لك يا عبد الله أن تقع فيما نهاك الله عز وجل عنه وأنت مقبل على طاعة لله، لا ينبغي هذا، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع أو الحدث وأطلق ارتفع. أحسنت، هنا مسألة تتعلق بالنية في الغسل، ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا حالتين وأضيف إليهما حالتين. الحالة الأولى قال إن نوى بالغسل رفع الحدثين، ما الحدثان؟ ها، الأصغر والأكبر. أراد أن يغتسل وقبل أن يغتسل نوى رفع الحدثين، ما الحكم؟ يرتفع الحدثان بلا إشكال، هذا موضع لا نقف عنده لوضوحه. قال رحمه الله أو الحدث وأطلق، إن نوى في نفسه أنه يغتسل لرفع الحدث وما عين لا أصغر ولا أكبر، ما الحكم؟ قال يرتفع الحدثان، يرتفع الحدثان، وعليه فإنه يكفي نية رفع الحدث المطلق هكذا. طيب، هذان أو هاتان صورتان لا إشكال فيهما. يبقى عندنا إنما رفع الحدث الأكبر فقط، فهل يرتفع الحدث الأصغر أم لا؟ الذي عليه كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يرتفع، أنه ماذا؟ لا يرتفع، وبناء عليه فلا بد أن ينوي رفع الحدث الأصغر أو أن يتوضأ بعد أن يغتسل، أن يتوضأ بعد أن يغتسل. والرواية الثانية والتي إليها ذهب كثير من أهل العلم واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله أنه إنما رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر، لأنه إذا أثر هذا الاستعمال للماء في رفع الحدث الأكبر فلا أن يؤثر في رفع الأصغر من باب أولى، يعني دخل في حكمه، دخل الأصغر في الأكبر وهذا الأقرب، والله تعالى أعلم. بقيت عندنا صورة رابعة يذكرها العلماء رحمهم الله، وهي أنه ينوي عند غسله ما لا يباح إلا بالغسل والوضوء كالصلاة، أن ينوي عند غسله ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل كالصلاة. وما خطر بباله مسألة الحدث، إنما في نفسه أنني أغتسل لأني أريد أن أصلي، قام قبل الفجر وهو جنب ونوى أنه يغتسل لأجل ماذا؟ أن يستبيح هذا الواجب عليه وهو أن يصلي، فهذا القدر كاف في رفع الحدثين، هذا القدر كاف في رفع الحدثين الأصغر والأكبر. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. حسنت. ذكر أيضا رحمه الله فائدة تتعلق بالأمر المسنون للجنب. قال رحمه الله: سنة يعني استحب لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. إذن عندنا أمور يستحب لها غسل الفرج والوضوء، يستحب غسل الفرج والوضوء لهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الوضوء، الأكل، الشرب، النوم، معاودة الوطئ. عندنا خمسة أشياء يستحب قبل أن يباشرها الجنب ماذا؟ أن يتوضأ. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ يعني ما نشط أن يغتسل، هل له أن ينام وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ليتوضأ ثم لينم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل مذاكيرك ثم نم. فهذا دليل على استحباب أن ينام الجنب على غسل، ويعني عفوا على وضوء، ويغسل مذاكيره قبل ذلك. ويدل على استحباب ذلك للمعاودة، يعني من جامع أهله ثم أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، ما ثبت في صحيح مسلم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع ثم أراد أن يعاود أن يتوضأ بينهما وضوءا. وجاء عند الحاكم كلا الحديثين من حديث أبي سعيد تعليل ذلك بأنه أنشط للعود. المقصود أن هذه الأدلة وغيرها أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فهذا دليل على أن الجنب إذا أراد أن يأكل، والشرب في معنى الأكل، أو ينام، فإنه يقدم بين ذلك وضوءه للصلاة. وهذا رد على قول من قال إنه يكفي أن يغسل يديه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ وضوءا كاملا إذا أراد أن يفعل هذه الأمور. والجمهور على أن هذا للاستحباب، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك، يعني لا ينام إلا عن وضوء وجوبا وليس على سبيل الاستحباب. قال رحمه الله: والغسل لها أفضل، يعني الغسل لهذه الأمور المذكورة وهي الخمسة أفضل. الأحسن والأفضل أن لا تنام إلا عن ماذا؟ اغتسال، وكذلك بقية الأمور. قالوا لأن الاغتسال أزكى وأطهر، لأن الاغتسال أزكى وأطهر، وهذا واضح. ثم قال وكره نوم جنب بلا وضوء، وكره نوم جنب بلا وضوء. ماذا تلاحظ هنا؟ أن المؤلف رحمه الله استثنى الأكل والشرب والمعاودة، فهذا ليس بمكروه على المذهب، ليس بمكروه، لكن نقول يستحب ماذا؟ أن يتوضأ. لكن لو نام، لو أنه عفوا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود بلا وضوء، قالوا غير مكروه، قالوا غير مكروه، هذا الحكم متعلق بالنوم فقط. أنا قلت خمسة ولا لماذا ما صححته؟ هي أربعة: الأكل، الشرب، النوم، المعاودة. من أين خرج الخامس يا شيخ؟ لماذا ما نبهتني؟ عفى الله عنك. إذن هي أمور أربعة، ولا شك أن الأحوط أن لا ينام الإنسان وهو جنب إلا عن وضوء، لأن ظاهر من الأحاديث القولية، من الأحاديث القولية في هذا الباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم للجنب أن يتوضأ. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.